بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فنستمر في قراءة نزهة النظر والتعليق عليها. يتفضل القارئ بقراءة هذا الفصل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والثاني وهو أول أقسام الآحاد ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، وهو المشهور عند المحدثين، سمي بذلك لوضوحه، وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره، من فاض الماء يفيض فيضا. ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا بل ما لا يوجد له إسناد أصلا. نعم، ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الفصل القسم الثاني من أقسام الأخبار، ويعتبر هذا القسم هو الأول من أقسام الآحاد. وهو المشهور، وقد خالف ابن الصلاح في الترتيب، خالف ابن الصلاح في الترتيب، لأن ابن الصلاح عليه رحمة الله ذكر المشهور في النوع 30، وهنا الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله عرف المشهور بقوله ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين. ما له طرق محصورة أي أن طرقه ورواة هذا الحديث تكون محصورة، لكنها تكون أكثر من اثنين، تكون أكثر من اثنين أي 3 فصاعدا، لكن لا يبلغ مبلغ التواتر، بشرط أن لا يبلغ مبلغ التواتر بشروطه التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. و3 فصاعدا هذا أقل ما يكون في الطبقات، ما يكون في الطبقات. فعندنا الحديث قد يروى من طرق متعددة، يأتي في طبقة الصحابة مثلا عن ثلاثة من الصحابة أو عن 4 من الصحابة، في طبقة التابعين يأتي عن 4 أو عن 5 أو عن 6 أو أكثر من ذلك، لكن لا ينزل إلى الاثنين ولا إلى الواحد. لو نزل في طبقة من الطبقات إلى راويين لا يعتبر مشهورا على القول الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فإذا كل حديث رواه 3 فصاعدا لكن لم يبلغ حد التواتر يسمى بالمشهور على هذا التعريف، يسمى بالمشهور. فإذا نزل عن 3 في أي موضع من مواضع السند لا يسمى مشهورا، إنما يسمى بتسمية أخرى، إما العزيز أو الغريب، على اعتبار أن العزيز رواية الاثنين والغريب رواية الواحد. ما هذا أمر يعني واضح عند الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ومن أمثلة ذلك مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المؤمن يأكل في معن واحد والكافر يأكل في 7 أمعاء. هذا الحديث مثلا لو نظرنا في طبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم نجد أنه رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، ورواه عبد الله بن عمر، ورواه جابر، ورواه أبو موسى الأشعري. إذن أربعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم رووا هذا الحديث، فهو رواية الثلاثة فصاعدا، رواية الثلاثة فصاعدا، لكنه لم يبلغ حد التواتر على الشروط التي ذكرها الحافظ ابن حجر. نأخذ رواية من هذه الروايات، مثلا رواية أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، نجد أن أبا هريرة رواه عنه أيضا أربعة من الرواة: الأعرج، واسم الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وأبو حازم من؟ سلمة بن دينار، ذاك متأخر، ويعقوب مولى الحرقة، وأبو صالح السمان واسمه ذكوان، أحسن. عن الأعرج مثلا رواه، إذن في عصر التابعين نجد أنه رواه أربعة عن أبي هريرة فقط، لكن قد يزيد في الطبقات الأخرى، لأن ابن عمر لا شك أنه سيرويه عنه رواة آخرون غير هؤلاء الرواة، وجابر أيضا له رواة، وأبو موسى له رواة، قد يرويه عن ابن عمر مثلا سالم ونافع، يرويه عن جابر فلان وفلان، ويرويه عن أبي موسى فلان وفلان، فيزداد العدد في عصر التابعين. الطبقة التي تليها مثلا الأعرج، وجدنا أنه رواه عنه أبو الزناد، واسمه اسمه أبي الزناد، نعم، عبد الله ابن ذكوان، وعدي بن ثابت، وأبو حازم رواه عنه عدي بن ثابت وعنه شعبة، وأبو الزناد رواه عنه مالك، ويعقوب رواه عنه ابنه العلاء بن يعقوب، وعنه عبد العزيز ابن محمد وهو الدراوردي، وأبو صالح السمان من رواه عنه؟ سهيل ابن أبي صالح وهو ابنه، ورواه عنه مالك بن أنس. فنجد أن في كل طبقة رواه أكثر من ثلاثة، فيصلح أن يكون هذا مثالا للمشهور على ما ذكره الحافظ ابن حجر لما قال: ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين، بأكثر من اثنين، لم يحدد ثلاثة، أكثر من اثنين، قد يكون ثلاثة أربعة، لكنه لابد أن يفارق المتواتر، لابد أن يفارق المتواتر. ومثال آخر مثلا ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله أيضا في بعض كتبه، وهذا المثال يعني يمكن أن نقول أنه قد تصح بعض الطرق وقد لا تصح بعض الطرق، لكن نسميه مشهورا باعتبار وروده كذلك، لأنه سيأتي أن الحافظ ابن حجر ذكر في النخبة والنسخة أن الأحد لا يحكم عليه لا بالقبول ولا بالرد، إنما لابد من النظر في أسانيده. مثلا حديث: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يقع عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا المثال نعيشه واقعنا الآن، نعيشه في واقعنا، أن الله عز وجل قبض العلماء، قبض في هذا العصر كبار العلماء عليهم رحمة الله كالشيخ بن باز والشيخ العثيمين والشيخ الألباني عليهم رحمة الله، فانتشرت البدع وانتشر الخلاف وانتشر الفرقة وانتشرت الفرقة، واتخذ الناس رؤوسا جهالا يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون إلا من رحم الله عز وجل. هذا الحديث يرويه عبد الله بن عمر بن العاص، وعنه اشتهر، وهو مشهور من رواية عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنه. في هذه أو في هذا في هذه الشجرة، شجرة الإسناد، تظهر هذه الروايات: عبد الله بن عمر بن العاص رواه عنه عروة ابن الزبير، وعن عروة رواه عنه ابنه هشام ابن عروة، عن هشام رواه 70 راويا أو أكثر كما ذكر الحافظ ابن حجر، رواه عن عروة أيضا الزهري، وعنه يحيى ابن أبي كثير أيضا، وأبو الأسود المدني. ننتقل، لابد أن نجد في عصر الصحابة أيضا من رواه غير عبد الله بن عمرو. يذكر الحافظ ابن حجر في الفتح هذا الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول: فوقع لنا من رواية أكثر من 70 نفسا عنه، يعني عن هشام، من أهل الحرمين والعراقين والشام وخراسان ومصر وغيرها، ووافقه على روايته عن أبيه أبو الأسود المدني، وحديثه في الصحيحين والزهري، وحديثه في النسائي، ويحيى بن أبي كثير، وحديثه في صحيح أبي عوانة. ثم قال: ووافق أباه على روايته عمر ابن الحكم ابن ثوبان، أنا أخطأت في كتابة الاسم، عمر ابن الحكم ابن ثوبان، وحديثه في مسلم. طبعا هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر. ثم قال: وافق هشاما على روايته عن أبيه أبو الأسود المدني محمد بن عبد الرحمن، لا هذا ليس كلام الحافظ ابن حجر. نحتاج الآن إلى ذكر أيضا راو آخر. لو اقتصر الرواة مثلا، أو الروايات لو اقتصرت على رواية عروة بن الزبير فقط وعمر بن الحكم لم يكن مشهورا. فوجدنا رواية أخرى وهي عن خيثمة ابن عبد الرحمن، عن خيثمة ابن عبد الرحمن، أخرجها الطبراني في الأوسط وابن عدي، في إسنادها ضعف لكن وردت، لكنها وردت. أيضا لم يذكر الحافظ ابن حجر صحابيا آخر، فوجدناه أنه رواه أيضا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في عند العقيل في الضعفاء، وابن عدي في الكامل مع ضعف إسناده، ورواه أيضا أو روته أيضا عائشة أم المؤمنين. إذن في طبقة الصحابة نجد أنه رواه ثلاثة من الصحابة، وفي طبقة التابعين يرويه أكثر من ثلاثة، لأن هؤلاء ثلاثة رواه فقط عن عبد الله بن عمرو بن العاص، وعن أبي هريرة يرويه رواة، وعن عائشة يرويه رواة. وكذلك بعد ذلك نجد أنه قد رواه عن عروة أربعة من الرواة، وثم انتشر الحديث أكثر فأكثر، فرواه سبعون عن هشام، أو أكثر من سبعين عن هشام. إذن هذا مثال من أمثلة المشهور الذي أراده الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ثم قال بعد أن عرفه، قال: وهو المشهور عند المحدثين. هذا هو المشهور عند المحدثين، وهو رواية الثلاثة فصاعدا ما لم يبلغ حد التواتر. لكن هذه العبارة المشهور في استعمال المحدثين لم نجد أن المحدثين يستعملونه في الحكم على الحديث أو في وصف الحديث بهذه الشهرة التي عرفها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فأغلب استعمال المحدثين لكلمة الحديث المشهور يعنون بذلك الشهرة النسبية، يعنون بذلك الشهرة النسبية، وهو انتشار الحديث عن راو من الرواة، خاصة إذا كان هذا الراوي ممن يجمع حديثه ويعرف به، فيستعملون الشهرة، ومرادهم في ذلك الشهرة النسبية. ما معنى ذلك؟ أنه قد يتخلف ما ذكره الحافظ ابن حجر من التعريف في بعض الطبقات، خاصة مثلا في طبقة الصحابة. قد يأتي الحديث عن صحابي واحد ويرويه عنه تابعي واحد مثلا، ثم عن التابعي ينتشر الحديث ويشتهر، فيحكم العلماء أو يحكم النقاد من المحدثين على هذا الحديث بأنه حديث مشهور، ومرادهم بذلك الشهرة النسبية، يعني بالنسبة لهذا الراوي فقط، أنه مشهور عن هذا الراوي لا مشهور مطلقا كما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ومن استعمالاتهم في ذلك مثلا الإمام الترمذي استعمل هذا المصطلح في السنن أو في الجامع في مواضع، لكنه أراد الشهرة النسبية. مثلا استعمله في حديث عن الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال: وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما، فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفعل فقد حل أجلها. يقول الترمذي: حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه، حديث مشهور من هذا الوجه، ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل. فمراده شهرة نسبية. أيضا ذكر حديث بقلاب قلابة عن أبي ثعلبة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن قدور المجوس فقال: أنقوها غسلا واطبخوا فيها، ونهى عن كل سبع أو سبع ذي ناب. قال الترمذي: هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه. فمراده شهرة نسبية، لا الشهرة التي وصفها الحافظ ابن حجر أنه لا بد من رواية ثلاثة رواة فأكثر في كل طبقة من الطبقات. والحافظ ابن حجر لما ذكر هذه الشهرة أو لما ذكر هذا التعريف خالف في ذلك ما ذكره ابن الصلاح أيضا في تعريفه للمشهور. ابن الصلاح لما عرف المشهور لم يعرفه تعريفا يعني جامعا مانعا، إنما ذكر كلام بعض الأئمة في ذلك وجعله رواية أكثر من ثلاثة وليس رواية الثلاثة، أكثر من الثلاثة لا أكثر من الاثنين. الحافظ ابن حجر جعل المشهور رواية أكثر من اثنين، يعني يدخل فيه الثلاثة فما فوق ما لم يبلغ التواتر. ابن الصلاح تبعا لابن منده الإمام ابن منده عليه رحمة الله جعل المشهور رواية الثلاثة فما فوق، لا رواية لا عفوا رواية أكثر من الثلاثة، رواية أكثر من الثلاثة أي أربعة فما فوق هي المشهور. وذكر ذلك ابن الصلاح عليه رحمة الله في النوع الواحد والثلاثين حيث قال: معرفة الغريب والعزيز من الحديث. ثم قال: روينا عن أبي عبد الله بن منده الحافظ الأصبهاني أنه قال: الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديثه يسمى عزيزا، فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. إذا ذكر ثلاثة مصطلحات. المصطلح الأول الغريب، وهو إذا روى عنهم أو قال الغريب كحديث الزهري وقتادة، وهذا مهم هذا التقييد، لما مثل قال كحديث الزهري وقتادة، لأن تعريف ابن منده كما سيأتي ينطبق على الشهرة النسبية لا الشهرة المطلقة التي أرادها الحافظ ابن حجر. كحديث الزهري وحديث قتادة أي الذين يجمع حديثهم وتكثر الرواية عنهم. قال: وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم. ماذا قال؟ قال: إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، يعني ينفرد عن هؤلاء الرواة بغض النظر عن الطبقات الأخرى، سواء جاء فردا أو جاء من طرق متعددة، إنما إذا انفرد عن راو من هؤلاء الرواة الذين يجمع حديثهم، انفرد مثلا مالك عن الزهري بحديث، هذا يسمى غريبا. وسيأتي عند الحافظ ابن حجر أنه يسمى غريبا لكنها غرابة نسبية كما سيأتي توضيحه. فالشهرة هنا. ثم قال ذكر المصطلح الثاني: فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة، رجلان وثلاثة هذا يسمى عزيزا. الثلاثة عند ابن حجر يسمى بالمشهور، لأن قال رواية الاثنين رواية أكثر من اثنين، أكثر من اثنين ثلاثة فصاعدا. ثم قال: فإذا روى الجماعة عنهم، الجماعة يعني أكثر من ثلاثة أربعة خمسة ستة إلى آخره، قال هذا سمي مشهورا، هذا سمي مشهورا. ففي كلام ابن مند عليه رحمة الله ظاهر بأنه يريد الشهرة النسبية لا يريد الشهرة المطلقة في كل طبقات السند. وإذا نظرنا إلى كلام ابن منده عليه رحمة الله وحكمه على الأحاديث بالشهرة، ولا شك أن الإمام ابن منده عليه رحمة الله له عدة كتب ومصنفات، وهذه الكتب مطبوعة، وهو يذكر بعض الأحكام على الأحاديث. فنطبق هذا التعريف الذي ذكره عنه الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله في حكمه على هذه الأحاديث، أنه ذكر إذا انفرد الرجل عمن يجمع حديثه، إذا روى الاثنان والثلاثة عمن يجمع حديثه، وإذا روى الجماعة عمن يجمع حديثه. فهؤلاء الذين يجمع حديثهم مثل لهم بالزهري وقتادة، أي من تكثر الرواية عنه. ولا شك أن هؤلاء هم مدار الأسانيد، كما قال عثمان بن سعيد الدارمي قال: يقال من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث، عفوا، من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس في الحديث. ذكر قال سفيان وشعبة ومالك وحماد بن زيد وابن عيينة، قال: وهم أصول الدين. وهم أصول الدين ما معناه؟ أن أغلب وأكثر الأحاديث مدار أسانيدها على هؤلاء، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشعبة ومالك وحماد بن زيد. نعم هناك رواة آخرون يقاربونهم أو يماثلونهم أيضا، فهو مثل بهؤلاء الرواة. لذلك الحافظ الذهبي عليه رحمة الله لما أورد كلام الدارمي هذا علق عليه بقوله: يريد، يعني الذي لم يجمع حديث هؤلاء، أنه ما بلغ درجة الحفاظ. وبلا ريب أن من جمع علم هؤلاء الخمسة وأحاط بسائر أحاديثهم وكتبه عاليا ونازلا وفهم علله فقد أحاط بشطر السنة النبوية، بل بأكثر من ذلك. يقول الذي يجمع حديث هؤلاء ويفهمه ويدقق فيه ويعرف كل الطرق المؤدية إلى حديث هؤلاء عاليا ونازلا، ويمارس أحاديثهم من حيث معرفة العلل وغير ذلك، فهذا قد يكون محيطا بشطر السنة، بل بأكثر من ذلك، لأن أكثر هذه السنة ومدار هذه الأحاديث تدور على هؤلاء، تدور على هؤلاء. ثم قال عليه رحمة الله متأسفا أنه قد ذهب من يعني يصل إلى هذه المرتبة، قال: وقد عدم في زماننا من ينهض بهذا وببعضه، فنسأل الله المغفرة. هذا في عصر الإمام الذهبي، فكيف بعصرنا اليوم؟ لا شك أن هذا ليس فقط معدوما، بل قد يكون لا يعني لا يمكن أن نراه في أحد، إلا في قد يكون يعني شيء نادر جدا أن ندرك من يجمع أحاديث هؤلاء ويعرفه تمام المعرفة حفظا. فهذا الذي يسمى بالحافظ، فهذا الذي يسمى بالحافظ الناقد. أما غير ذلك فهم لا شك أنهم يمارسون الحديث ويتكلمون في أسانيده، لكن يبعد أن يصلوا إلى هذه المرتبة العظيمة. كلام ابن مندة كما قلت، إذا رجعنا إلى بعض كتبه، ولا شك أن الآن تيسرت لنا بعض الأمور التي تفتح لنا مجالات للبحث أكثر، فلا شك أن بعض العبارات التي ترد عن الأئمة وبعض القواعد التي ترد عن الأئمة عليهم رحمة الله في كافة العلوم، سواء في علوم الحديث، في العلل، في المصطلح، في الأصول، في الفقه، إلى غير ذلك، التي تحتاج إلى استقراء، التي تحتاج إلى استقراء والوقوف على حقيقة الحال، أنا أرى والله أعلم أن هذا هو وقتها المناسب، لأن هناك الآن تيسرت لنا بعض البرامج التي تسهل لك الوقوف على حقيقة ما يذكره العلماء من قواعد، وتقف على مفردات هذه القواعد وتطبيقات هذه القواعد من كتبهم. مثلا هنا ذكر ابن الصلاح تعريفا للمشهور عن ابن مندة، نريد أن نطبق أو أن ننظر تطبيق الإمام ابن مندة لهذا المشهور. يمكن أن نراجع كتبه من خلال هذه البرامج كالشاملة مثلا، تأتينا بجميع كتب ابن مندة المطبوعة، وننظر في حكمه على الأحاديث بالشهرة، ما مراده بهذه الشهرة؟ عندنا قاعدة وضعها أو ذكرها لنا ابن الصلاح، نريد تطبيق لهذه القاعدة. فمثلا إذا أردنا أن نقف على مواضع في ذكره لهذا الحكم، مثلا في كتابه في الرد على الجهمية ذكر حديثا وقال: هذا حديث مشهور عن مطرف، عن جعفر بن أبي المغيرة لم يتابع عليه، لأنه ذكر أثرا عن هشيم عن مطرف عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قول الله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه، فحكم عليه قال هذا حديث مشهور عن من؟ عن مطرف. مطرف الآن يروي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، إذن هذه الشهرة جاءت متأخرة ولم تكن شهرة مطلقة في كل الطبقات، وحكم عليه بأن جعفر بن أبي المغيرة لم يتابع عليه، أنه لم يتابع عليه، يعني انفرد به جعفر بن أبي المغيرة، لكن الحديث اشتهر وكان مشهورا عن من؟ عن مطرف. وفي كتاب الإيمان مثلا روى حديثا من طريق دحيم وهشام قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن عبيد الله بن عدي بن الخيار عن المقداد بن الأسود الحديث، قال فيه هذا حديث مجمع على صحته من حديث الأعمش وعنه مشهور، وعنه مشهور رواه سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأبو إسحاق الفزاري وأبو معاوية الضرير وأبو خالد الأحمر، إذن هؤلاء وغيرهم أكثر من ثلاثة، أكثر من ثلاثة كلهم رووه عمن؟ عن الأعمش، فحكم على الحديث بأنه مشهور عن الأعمش، فهذه شهرة نسبية وليست شهرة مطلقة. أيضا ذكر حديثا في كتاب الأمالي وقال مشهور عن الأعمش من طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، من طريق داود ابن نصير عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر، مع ذلك قال مشهور عن الأعمش، غريب عن داود لم نكتبه إلا عن عبد الله بن محمد، لأنه مشهور عن الأعمش روي بأسانيد أخرى عن الأعمش، لكن رواية داود عن الأعمش هذه غريبة، هذه غريبة أيضا غرابة نسبية. أما عن الأعمش فله طرق أخرى، أما بذات هذه الرواية التي أخرجها في هذا الكتاب فهي غريبة. أيضا يعني آخر موضع ذكر حديثا في معرفة الصحابة كتابه معرفة الصحابة قال هذا حديث غريب تفرد به مطهر وعنه مشهور، تفرد به مطهر وعنه مشهور، فهو غريب من جهة ومشهور من جهة. يمكن أن نحمل أيضا حديث إنما الأعمال بالنيات أنه على تعريف ابن الصلاح وتعريف ابن مندة أنه حديث مشهور عمن؟ عن يحيى بن سعيد الأنصاري، ولو كان كل الرواة بعد يحيى بن سعيد الأنصاري إلى الصحابي قد انفردوا بهذا الحديث، لكنه اشتهر عمن يجمع حديثه من مثل يحيى بن سعيد الأنصاري. إذن إذا روى الرواة عن راو حديثا واشتهر عن هذا الراوي وكانت له طرق أكثر من ثلاثة فهذا يسمى مشهورا عند ابن مندة، وهو الذي ذكره ابن الصلاح عليه رحمة الله. أما الحافظ ابن حجر فجعل المشهور في جميع الطبقات، في جميع الطبقات. إذن وصلنا إلى أن هذه الشهرة التي ذكرها ابن الصلاح شهرة نسبية، ونقل ذلك عن الإمام ابن مندة عليه رحمة الله. ثم الحافظ ابن حجر بعد ذلك ذكر بعد أن عرفه التعريف الاصطلاحي ذكر اشتقاق المشهور اللغوي، ذكر اشتقاق المشهور اللغوي وقال سمي مشهورا لوضوحه، لأن كلمة المشهور جاء من كلمة أو من مادة شهرة، من مادة شهرة، وهذه المادة قال عنها ابن فارس عليه رحمة الله الشين والهاء والراء أصل صحيح يدل على وضوح الأمر وإضاءة، يدل على وضوح الأمر وإضاءة، قال من ذلك الشهر، قال وهو في كلام العرب الهلال، ثم سمي كل 30 يوما باسم الهلال فقيل شهر، فقيل شهر لوضوحه وبروزه وبيانه. إذن قال الحافظ سمي بذلك لوضوحه، هذا اشتقاق اللغوي. ثم ذكر اسما آخر له قال وهو المستفيض على رأي جماعة من أئمة الفقهاء، سمي بذلك لانتشاره من فاض الماء يفيض فيضا. هذا القول الأول أن المشهور والمستفيض شيء واحد، ذكر الحافظ ابن حجر مصطلحا آخر استعمل وهو بمعنى المشهور، وهو القول الأول في ذلك أن المشهور والمستفيض شيء واحد، لكن هذا الاصطلاح هو عند الفقهاء وليس عند المحدثين، فلم يستعمل المحدثون كلمة المستفيض بهذا الاعتبار أو بهذا المعنى، استعمله الفقهاء، وأكثر الفقهاء استعمالا للمستفيض هم الأحناف، هم فقهاء الحنفية يسمونه النقل المستفيض، النقل المستفيض. مثلا جاء عند المغناني في الهداية قال في مسألة فقهية: ويجهر في الجمعة والعيدين لورود النقل المستفيض بالجهر، لورود النقل المستفيض. قال العيني في شرحه لكلامه: أي النقل الشائع المنتشر، يقال هذا حديث مستفيض أي منتشر، حديث مستفيض أي منتشر أي مشهور. ولا شك أن هذا الاستعمال استعمال لغوي وليس استعمالا اصطلاحيا كما عند المحدثين، كما عند المحدثين. ثم قال: ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، والمشهور أعم من ذلك. هذا القول الثاني عند الفقهاء، وهو المغايرة بين المستفيض والمشهور. القول الأول هو المشهور بمعنى المستفيض، القول الثاني أن المستفيض يكون في ابتدائه وانتهائه سواء، أي من عند المصنف إلى راوي الخبر سواء في العدد، وكذلك ما بين المصنف وراوي الخبر يكون سواء في العدد. في كل الطبقات يكون ثلاثة مثلا، في كل الطبقات يستوي العدد. وبخلاف المشهور، أن المشهور قد يزيد العدد في بعض الطبقات كما رأينا في الأمثلة المتقدمة، في بعض الطبقات قد يكون أربعة، في الطبقة الأخرى يزيد أكثر من ذلك. لذلك قال المشهور أعم من ذلك، يعني قد يزيد في بعض الطبقات، أو قد يشتهر في طبقة دون أخرى، قد يشتهر في طبقة التابعين مثلا أو من دونهم، فهو أعم من ذلك، لا يحدد بعدد معين، لا يحدد بعدد معين. فغاير أو هذا القول الثاني في المغايرة بين المشهور والمستفيض. ثم قال: ومنهم من غاير على كيفية أخرى وليس من مباحث هذا الفن. منهم من غاير، يعني أن المستفيض كما يقول الأحناف وغيرهم هو ما تلقته الأمة بالقبول دون اعتبار عدد معين، وهذا كما قال الحافظ ابن حجر ليس من مباحث هذا الفن، ليس من مباحث هذا الفن، لأن هذه أقوال الفقهاء وأقوال الأصوليين أدرجها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في هذا الكتاب، وليست من تعاريف المحدثين، فخرجت عن كونها كلام أهل هذا الفن أو عن كونها من تعاريف المحدثين عليهم رحمة الله. يعني ذكر الحافظ ابن حجر هذه المصطلحات وأخذها عن الأصوليين والفقهاء، وكان الأولى أن لا يدرجها، خاصة أن هذا الشرح شرح مختصر بخلاف الشروحات الأخرى كالنكت على ابن الصلاح، أدرج الكثير من أقوال الفقهاء وأهل الكلام والأصوليين وغيرهم، أما هذا كان الأولى أن يجعله لأهل الحديث فلا يدرج مثل هذه الأقوال، ثم يقول بعد ذلك وليس من مباحث هذا الفن. ثم الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الأقوال في تعريف المشهور أشار إلى أمر آخر، وهو إطلاقات المشهور، وهو إطلاقات المشهور، أن هذا المشهور قد يطلق على غير التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر، قد يطلق على غير التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر، ويراد به الشهرة اللغوية، يراد به الشهرة اللغوية وهي الانتشار والذيوع. فقال: ثم المشهور يطلق على ما حرر هنا، يعني على ما حرر في هذا الموضع في أول الكلام، وعلى ما اشتهر على الألسنة، فيشمل ما له إسناد واحد فصاعدا، بل ما لا يوجد له إسنادا أصلا. إذن خرج عن تعريف أهل الحديث، يطلق إطلاقا لغويا وهو الانتشار والذيوع بين الناس أو بين فئة معينة. وهنا أشار الحافظ إلى أن المشهور يطلق على غير التعريف الاصطلاحي، فذكر أنه يطلق على ما يشتهر على ألسنة الناس من غير شرط فيه، قد يكون له إسناد واحد فرد، وقد لا يكون له إسناد أصلا، يعني ليس له إسناد في كتب السنة، قد يرد بإسناد واحد صحيح، قد يرد بإسناد واحد ضعيف، قد يرد بأسانيد متعددة وهو ضعيف، أو قد يكون موضوعا مكذوبا على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اشتهر بين الناس أو اشتهر في الكتب، خاصة الكتب التي لا تميز بين الصحيح والضعيف ككتب اللغة مثلا أو كتب الأدب أو حتى بعض كتب الفقهاء عليهم رحمة الله، قد يريدون في بعض المسائل أحاديث لا إسناد لها عند أهل الحديث، أو قد تكون لها أسانيد لكن هذه الأسانيد قد تكون ضعيفة أو موضوعة، وقد تكون صحيحة لكنها اشتهرت في بين الناس. فإذا هذه الشهرة شهرة لغوية من حيث الانتشار، من حيث انتشار الحديث، وهذا قد صنف فيه العلماء عليهم رحمة الله، صنفوا كتبا في ذلك، منها من هذه الكتب مثلا المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي عليه رحمة الله، هذا الكتاب المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للسخاوي وهو تلميذ الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله، أورد أحاديث كثيرة في هذا الباب، ولا شك كما قال فهذا كتاب، أو قال كما أني لم أقصد في الشهرة الاقتصار على الاصطلاح القوي وهي ما يروى عن أكثر من اثنين في معظم طباقه أو جميعها بدون مين. فهنا جمع أو ذكر السخاوي عليه رحمة الله تعريف الحافظ ابن حجر أشار إليه، وأشار إلى أنه لا يشترط أن تكون الشهرة في جميع الطباق كما ذكر ابن الصلاح وابن منده، وهي الشهرة النسبية والشهرة المطلقة، لأنه قال في معظم طباقه أو جميعها، ثم قال بل القصد الذي عزمت على إيضاحه وأن أتقنه ما كان مشهورا على الألسنة من العالم المتقن في سبره أو غيره في بلد خاص أو قوم معينين أو في جل البلدان وبين أكثر الموجودين، وذلك يشمل ما كان كذلك ومن فرد به راويه بحيث ضاقت مما عداه المسالك، وما لا يوجد له عند أحد سند معتمد بل عمن عرف بالتضعيف والتلفيق والتحريف، وما لم يجئ كما أشرت إليه إلا عن الصحابة إلى آخره. فإذا يريد الشهرة العامة وهي الشهرة اللغوية، الحديث الذي ينتشر سواء في الكتب أو ينتشر بين الناس أو ينتشر عند العلماء، لأن هذه الشهرة قد تكون هذه الشهرة بين جميع الناس، هناك أحاديث تنتشر عند جميع الناس، هناك أحاديث تنتشر عند الفقهاء مثلا كحديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق، فهذا الحديث لا شك أنه مشهور عند الفقهاء يذكرونه في كتبهم، مع أن إذا نظرنا إليه من جهة الصناعة الحديثية نجد أن هذا الحديث فيه ضعف وانقطاع، حديث ينتشر عند الأصوليين مثلا ويذكرونه في كتبهم، حديث ينتشر عند أهل اللغة ويذكرونه في كتبهم، وهكذا. فهذه الأحاديث هي التي ذكرها الحافظ السخاوي عليه رحمة الله في هذا الكتاب، وذكر حكم هذه الأحاديث ومن خرجها من الناس، قد يذكر أحيانا أحاديث لا أصل لها، ليس لها سند في كتب الحديث ولا توجد مسندة، فهذا الذي أشار إليه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. وهناك أيضا كتاب آخر كشف الخفاء ومزيل الإلباس

من مبتدأ إسناده إلى منتهى إسناده، لكن بحيث لو زاد العدد في بعض طبقاته لم يضر، والذي يضر هو نقصان العدد، الذي يضر نقصان العدد بشرط أن لا يقل العدد عن اثنين. يعني فأقل العدد الذي يكون في العزيز هو اثنان، هو اثنان. إن زاد في بعض الطبقات لا يضره الزيادة، لكن إن نقص في أي طبقة من الطبقات عن الاثنين لا يكون عزيزا. وهذا أشار إلى مثل هذا لما ذكر المتواتر وتقدم معنا عند ذكره للمتواتر أشار إلى العزيز، قال والمراد بقولنا أن يرد باثنين أن لا يرد بأقل منهما، فإن ورد بأكثر في بعض المواضع من السند الواحد لا يضر. ثم قال إذ الأقل يقضي في هذا العلم على الأكثر، إذ الأقل في هذا العلم يقضي على الأكثر، أي أنه ينظر الإنسان الآن إلى الطبقات، إذا وجدنا أن أقل ما يوجد في الطبقات رواية اثنين فنحكم عليه بأنه عزيز، سواء زاد في الطبقات الأخرى على الاثنين هذا لا يهمنا ولا يؤثر في كونه عزيزا، يؤثر إذا نقص عن اثنين فلا يكون عزيزا، يكون غريبا، وهو رواية الواحد التي ستأتي. إذن العزيز عند الحافظ ابن حجر هو رواية اثنين. ثم ذكر كون أو ما وجه تسميته بالعزيز من حيث اللغة، من حيث اللغة، ورده إلى المعنى اللغوي. قال إما لكونه لقلة وجوده وهو القلة، وإما لأنه قوي بمجيئه من طريق آخر، إما لقلة وجوده وإما لكونه عز أي قوي لمجيئه من طريق آخر. إذا نظرنا إلى هذه الكلمة وهي كلمة عز نجدها أنها في اللغة تطلق على هذين المعنيين، فذكر ابن فارس أن العين والزاء أصل صحيح واحد يدل على شدة وقوة، يدل على شدة وقوة وما ضاهاهما من غلبة وقهر. قال الخليل العزة لله جل ثناؤه، ومن أسماء الله عز وجل العزيز، من أسماء الله العزيز وهو القوي القاهر الغالب سبحانه وتعالى. إذن هذا معنى. ثم ذكر المعنى الآخر قال ويقال عز الشيء حتى يكاد لا يوجد، يعني ندر قليل جدا، عز الشيء حتى يكاد لا يوجد. إذن تطلق العزة بمعنى القوة، وهذا كما جاء في قول الله عز وجل فكذبوهما فعززنا بثالث، فعززنا بثالث، وتطلق والمراد بها الندرة والقلة. عز الشيء حتى يكاد لا يوجد، شيء عزيز أي قليل نادر. إذن هذا هو معناها اللغوي. فقال الحافظ ابن حجر هذا العزيز إما أنه مأخوذ من القلة والعزة لأنها رواية اثنين وهي قليلة، وإما أنها مأخوذة من قوي شيء لأن الأصل أن الرواية جاءت عن واحد فعززه آخر، عززه آخر بمجيئه من طريق أخرى فأصبح عزيزا بعد أن كان غريبا. هذا العزيز الذي ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وهذا تعريفه. ابن الصلاح تقدم معنا أنه نقل عن ابن منده أن العزيز هو رواية الراويين أو الثلاثة، فأقل ما يسمى بالعزيز هو رواية الثلاثة، عن لكن عن شيخ من الشيوخ ممن يجمع حديثهم. وتقدم كلام ابن منده أنه قال الغريب من الحديث كحديث الزهري وقتادة وأشباههما من الأئمة ممن يجمع حديثهم، فهذا يدل على أنه أراد الغرابة النسبية. إذا انفرد الرجل عنهم بالحديث يسمى غريبا، فإذا روى عنهم رجلان وثلاثة واشتركوا في حديث يسمى عزيزا، فهي أيضا عزة نسبية، عزة نسبية. فإذا روى الجماعة عنهم حديثا سمي مشهورا. إذن العزيز عند الحافظ عند ابن الصلاح وما نقله عن ابن مندة أنه رواية رجلين أو ثلاثة أو ثلاثة، بخلاف كلام ابن حجر أنه جعله رواية الاثنين فقط، الثلاثة هي رواية المشهور والاثنين رواية العزيز. ثم هذا يعني ما جاء في تعريف الحافظ ابن حجر لرواية العزيز، والمثال كما ذكر أنه أخره إلى آخر هذه المسائل والمباحث التي ذكرها في العزيز وهي رواية الاثنين. رواية الاثنين ذكر عدة مسائل. المسألة الأولى التي ذكرها الحافظ ابن حجر هي هل العزيز شرط للحديث الصحيح أم لا؟ هل العزيز شرط للحديث الصحيح؟ يعني هل يشترط في الحديث الصحيح أن يكون أو أن يأتي برواية اثنين فصاعدا أم ليس بشرط؟ الصحيح مجملا، يعني الصحيح عموما ليس فقط الصحيح في عند البخاري، سيأتي هذه المسألة. إذا المسألة الأولى هي هل العزيز شرط في الحديث الصحيح عموما؟ هذا القول ذكره أولا عن أبي علي الجبائي من المعتزلة، وكان الأولى عدم ذكره لهذا القول، لأن خاصة في كتب الحديث، لأن هذا يتعلق باصطلاحات المحدثين، باصطلاحات المحدثين، ولا ينظر إلى اصطلاحات غيرهم، بل غيرهم تبع لهم، تبع للمحدثين إذا كانوا من أهل السنة، أما إذا كانوا من أهل البدعة والأهواء فلا ينظر في أقوالهم ولا يعني تذكر أقوالهم، خاصة في مثل هذه المختصرات ولا يشتغل بأقوالهم. فما دام أنه يوجد في المحدثين من ذكر مثل هذا القول كان عليه أن يقتصر على قول المحدثين لا على قول أهل الأهواء من المعتزلة وغيرهم. ذكر أن كلام أبي عبد الله الحاكم صاحب المستدرك يشير إلى هذا الشرط أيضا، يشير إلى هذا الشرط، وذكر كلامه حيث قال الصحيح أن يرويه الصحابي الزائل عنه اسم الجهالة بأن يكون له راويان ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، وفي نسخة إلى وقت كالشهادة على الشهادة. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. كلام الحاكم مذكور في كتابه معرفة علوم الحديث، ونصه فيه وصفة الحديث الصحيح أن يرويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابي زائل عنه اسم الجهالة، وهو أن يروي عنه تابعيان عدلان ثم يتداوله أهل الحديث بالقبول إلى وقتنا هذا كالشهادة على الشهادة. هذا كلام الإمام الحاكم، وفي كلامه أمران اثنان. الأمر الأول، هل هذا شرط للحديث الصحيح عموما أم هو شرط للحديث المخرج في الصحيحين؟ للحديث الصحيح المخرج في الصحيحين، هل جعله الإمام الحاكم شرطا للحديث الصحيح عموما سواء كان مخرجا في الصحيحين أو في كتب السنن أو المسانيد أو المصنفات وغير ذلك، أم هو شرط فقط للبخاري ومسلم؟ ظاهر كلامه في هذا الكتاب معرفة علوم الحديث أنه شرط للصحيح عموما، أنه شرط للحديث الصحيح عموما سواء كان في الصحيحين أو في غير الصحيحين. فإذا الصحيح عنده أن يرويه الصحابي الذي زالت عنه الجهالة بأن عرفت صحبته، أن عرفت صحبته، هذا الصحابي أو عن هذا الصحابي يرويه تابعيان عدلان، يرويه تابعيان ثقتان، وعن التابعي يرويه أيضا عدلان وثقتان، إلى أن ينتهي إلى مصنف الكتاب، إلى وقت الإمام الحاكم، لأنه في عصر الرواية. قال ثم يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا، وقاسه على الشهادة كالشهادة على الشهادة. معنى ذلك أنه يشترط أن يروي عن هذا الصحابي الذي زال عنه اسم الجهالة وعرف بصحبته يرويه ثقتان اثنان، وعنهما يرويه أيضا ثقتان اثنان، وهكذا إلى أن يصل إلى المصنف. مثل النيابة في الشهادة، مثل النيابة في الشهادة، الإنسان يشهد بشهادة وينيب غيره أن يشهد أيضا. هذه الشهادة إن كانت تحتاج إلى شهادتين، فالنيابة أيضا تكون بشاهدين. فشهادة الأصل إذا كانت مفتقرة إلى شهادة اثنين، فكذلك شهادة الفرع لا بد أن تكون مفتقرة إلى شهادة اثنين. فقاس الأمر على الشهادة. هذا الأمر الأول في كلام الإمام الحاكم، فندرك أنه في هذا الكتاب معرفة علوم الحديث أنه يشترط رواية اثنين عن اثنين إلى أن يصل إلى الصحابي للحديث الصحيح عموما، لا للحديث المخرج في الصحيحين، ولم يخصص ذلك بما أخرجه البخاري ومسلم عليهما رحمة الله، بل هو عام في كل الأحاديث الأمر الثاني في كلام الحاكم، هل يفهم من هذا الشرط أن الحاكم أراد أن الحديث الصحيح لا بد أن يرويه أو أن يرويه اثنان من التابعين وعنهما اثنان، أو أن يروي عن كل راو من الرواة اثنان، سواء روي هذا الحديث أو غيره من الأحاديث؟ بمعنى أن هل يشترط الحاكم هذا الحديث بالذات، عندنا حديث مثلا، هل يشترط الحاكم أن هذا الحديث لا بد أن يرويه اثنان عن اثنين، أو أن يكون للراوي اثنان من الرواة، بحيث أن هذا الراوي مثلا، نمثل مثلا الإمام الزهري يروي عن سعيد بن المسيب، وسعيد يروي عن أبي هريرة، أبو هريرة زالت عنه اسم الجهالة وعرف بأنه من الصحابة، هذا الحديث الآن الذي يرويه سعيد بن المسيب، هل يشترط أن يرويه غير سعيد كأبي سلمة ابن عبد الرحمن، وأن يكون لسعيد بن المسيب راويان لهذا الحديث بالذات، يرويه عنه مثلا الزهري ويرويه راوي آخر مع الزهري، أو أنه لا بأس أن يرويه الزهري فقط، لكن ندرك أن سعيد بن المسيب له راويان، يعني روى عنه اثنان، في ترجمته نجد أنه روى عنه فلان وفلان ونكتفي بذلك. فما هو مراد الإمام الحاكم عليه رحمة الله؟ الحازمي ذهب إلى الأول، وكلام الحاكم في معرفة علوم الحديث محتمل، وقد يفهم منه ما ذهب إليه الحازمي عليه رحمة الله، أنه لا بد لهذا الحديث أن يكون له راويا، أن يروي هذا الحديث بالذات عن هذا الصحابي رجلان اثنان، تابعيان اثنان، لا أن يكون لهذا الصحابي راويان، ولو لم وأحدهما روى حديثا والآخر روى حديثا آخر. والحافظ ابن حجر ذكر هذه المسألة في النكت وأشار إليها، كتب النبت كثيرة كثيرة الصلاة يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله وقد فهم أبو بكر الحازمي من كلام الحاكم أنه ادعى أن الشيخين لا يخرجان الحديث إذا انفرد به أحد الرواة فنقض عليه بغرائب الصحيحين. قال والظاهر أن الحاكم لم يرد ذلك، وإنما أراد كل راو في الكتابين من الصحابة فمن بعدهم يشترط أن يكون له راويان في الجملة، لا أنه يشترط أن يتفق في رواية ذلك الحديث بعينه عنه، إلا أن قوله في آخر الكلام ثم يتداوله أهل الحديث كالشهادة على الشهادة إن أراد به تشبيه الرواية بالشهادة من كل وجه فيقوى اعتراض الحازمي، وإن أراد به تشبيهها بها في الاتصال والمشافهة فقد ينتقض عليه بالإجازة والحاكم قائل بصحتها. ثم قال وأظنه إنما أراد بهذا التشبيه أصل الاتصال، والإجازة عند المحدثين لها حكم الاتصال، ولا شك أن الاعتراض عليه بما في علوم الحديث أشد من الاعتراض عليه بما في المدخل، لأنه جعل في المدخل هذا شرطا لأحاديث الصحيحين، وفي العلوم جعله شرطا للصحيح في الجملة، وإلى آخر كلام الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فنجد أن الحازمي يرى بأن فهم من كلام الحاكم أنه أراد لابد أن يروي ذات الحديث اثنان عن الصحابي واثنان عن ذلك التابعي وهكذا، وفهم الحافظ ابن حجر وهذا الظاهر من كلام الحاكم عليه رحمة الله أنه لابد أن يكون للصحابي راويا، سواء روايا اشترك واتفق على ذلك الحديث بعينه أو لم يتفق عليه، أحدهما روى حديثا والآخر روى حديثا، ونخلص إلى أن هذا الصحابي مثلا له راويا يروي عنه راويان اثنان حديثين مختلفين، فهذا ندخله في الصحيح، هكذا اشترط الحاكم. لكن شرطه الآن في معرفة علوم الحديث اشترطه للحديث الصحيح عموما، أما في كتابه الآخر المدخل إلى معرفة كتاب الإكليل فإنه جعله شرطا فقط لما يخرجه البخاري ومسلم في كتابيهما، فقال والصحيح من الحديث، لأنه ذكر معرفة أنواع الصحيح، قال الصحيح من الحديث منقسم على 10 أقسام، 5 منها متفق عليها و5 منها مختلف فيها. ذكر القسم الأول من المتفق عليها اختيار البخاري ومسلم، وهو الدرجة الأولى من الصحيح، مثاله الحديث الذي يرويه أو الحديث الذي يرويه الصحابي المشهور بالرواية عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني انتفت عنه اسم الجهالة، وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور بالرواية عن الصحابة وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه من أتباع التابعين الحافظ المتقن المشهور وله رواة ثقات من الطبقة الرابعة، ثم يكون شيخ البخاري أو مسلم حافظا متقنا مشهورا بالعدالة في روايته، فهذه الدرجة الأولى من الصحيح. إذن هنا في هذا الكتاب ذكر أن هذا الصحابي الآن يروي الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وله راويان ثقتان، ثم يرويه عنه التابعي المشهور، يرويه عنه من؟ تابعي مشهور، لم يقل يرويه عنه تابعيان، لو قال يرويه عنه تابعيان لقلنا بمثل ما قال الحازمي أنه يشترط في الحديث أن يرويه عنه اثنان، لكن هنا قال يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة، وهذا التابعي معروف بأن له راويان ثقتان، يعني يروي عنه اثنان سواء روى هذا الحديث ولا شك أن أحدهما قد يروي عنه هذا الحديث والآخر لا يروي عنه هذا الحديث، يروي عنه حديث أو حديثا آخر يروي عنه حديثا آخر. فهذا هو المعنى الذي يعني ذكره الحافظ ابن حجر وفهمه، وهذا الظاهر من كلام الحاكم عليه رحمة الله. إذن وصلنا إلى أن الحاكم، ثم ذكر بعد ذلك الحاكم حتى ندرك أنه أراد في هذا الكتاب أنه شرط البخاري ومسلم فقط، ذلك قال: والأحاديث المروية بهذه الشريطة لا يبلغ عددها 10,000 حديث، و10,000 حديث هي مجمل ما ذكره البخاري ومسلم تقريبا في الصحيحين بالمكرر طبعا. ثم ذكر مسائل، ثم ذكر القسم الثاني، القسم الثاني من الصحيح المتفق عليها: الحديث الصحيح بنقل العدل عن العدل رواه الثقات الحفاظ إلى الصحابي، وليس لهذا الصحابي إلا راو واحد، إلا راو واحد. ثم ذكر بعض الأمثلة على ذلك، أن هذا للصحابي ليس له إلا راو واحد، فهذا يدل على أنه فرق بين كلامه في المدخل وكلامه في معرفة علوم الحديث. في معرفة علوم الحديث جعله شرطا لجميع الصحيح، في كتابه المدخل جعله شرطا للبخاري ومسلم ولم يجعله شرطا للصحيح فقط. نرجع إلى الكتاب الأول أنه جعله شرطا للصحيح، لأنه سيأتي أن من العلماء أيضا من جعله شرطا للبخاري ومسلم، ويأتي النقد على هذا القول. الآن هل هو شرط للصحيح؟ لا شك أن العلماء عليهم رحمة الله خالفوا الإمام الحاكم في هذا الاشتراط، وذكروا أن هذا ليس بشرط للحديث الصحيح، ولم يشترط للصحيح أن يكون للراوي راويان ولا أن يروي عنه تلك الرواية اثنان، على الاحتمالين، على الاحتمالين: الاحتمال الأول أن يكون له راويان اثنان كما فهمه ابن حجر عليه رحمة الله، الاحتمال الثاني كما فهمه الحازمي أن يروي هذه الرواية ثقة، لم يشترط لا هذا ولا ذاك. وعلى المعنى الأول نجد أن البخاري ومسلم، ولا شك أن هذا الحديث الصحيح، إذا قلنا الحديث الصحيح أولى الأحاديث بكونها صحيحة ما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم، أخرجوا للوحدان من الصحابة الذين ليس لهم إلا راو واحد، وهذا ما ذكره الذهبي وانتقد به كلام الحاكم، حيث ذاك قال في كتابه السير: فصل. قال عدي بن عمير الكندي: خرج له مسلم وما روى له غير قيس بن أبي حازم. خرج له مسلم ليس له راويان ثقتان، ليس له راويان ثقتان على العموم على الوجه الذي فهمه ابن حجر. وخرج مسلم لقطبة بن مالك وما حدث عنه سوى زياد بن علاقة. وخرج له وخرج مسلم لطارق بن أشيم وما روى عنه سوى ولده أبي مالك الأشجعي. وخرج لنبشة الخير وما روى عنه إلا أبو المليح الرقي. قال: ذكرنا هؤلاء نقضا لما ادعاه الحاكم من أن الشيخين ما خرج إلا لمن روى عنه اثنان فصاعدا. ومن باب أولى أنه جعله شرطا للحديث الصحيح، أنه جعله شرطا للحديث الصحيح من حيث العموم، البخاري ومسلم خرج الحديث الصحيح وخرج للوحدان من الصحابة، ليس لهم إلا راو واحد، وهذا لا يختص فقط بالصحابة، بل خرجوا لبعض التابعين ممن ليس له إلا راو واحد. مثال ذلك في طبقة التابعين مثلا عبد الرحمن بن نمر اليحصبي، تفرد به عنه الوليد بن مسلم وخرج له في الصحيح، ليس له راو إلا الوليد بن مسلم، عبد الرحمن بن نمر اليحصبي. عمر بن محمد بن جبير تفرد بالرواية عنه الإمام الزهري وخرج له البخاري، لم يروي عنه إلا الزهري، مع ذلك نجد أن البخاري خرج له في الصحيح. أبو بكر بن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب أيضا، يقول الحافظ بن حجر: لا يعرف له راو إلا عبيد الله بن عمر المذكور، مع ذلك خرج له البخاري ومسلم. هذا على المعنى الأول. على المعنى الثاني أن يكون لذلك الراوي أو في تلك الرواية أن يروي عنه راويان، يروي عنه تلك الرواية راويان اثنان يرحمك الله. هذا ماذا يكفي أن نرد به حديث إنما الأعمال بالنيات، أول حديث في صحيح البخاري وكذلك آخر حديث في صحيح البخاري كما سيأتي. عندنا أول حديث فرض، وآخر حديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا فرض، لم يروه اثنان عن اثنين، لم يروه اثنان عن الصحابي، وكذلك في سائر الطبقات حتى وصل إلى يحيى بن سعيد الأنصاري في حديث عمر رضي الله تعالى عنه. هذه المسألة الأولى التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في قضية أن الحاكم اشترط في الحديث الصحيح عموما أن يكون للراوي راويا، إما وعلى احتمال أن يكون له يروي عنه راويا أو يروي هذه الرواية راويا، فكلاهما مردود بما ذكر أهل العلم عليهم رحمة الله. تبقى المسألة الثانية أن رواية الاثنين للحديث هي شرط الإمام البخاري خاصة في صحيحه، شرط للإمام البخاري خاصة في صحيحه، وذكر الحافظ ابن حجر أن هذا القول هو لابن العربي المالكي صاحب التصانيف، فقال وصرح القاضي أبو بكر بن العربي في شرح البخاري بأن ذلك شرط البخاري، بأن ذلك شرط البخاري. لا أدري أن نكمل ولا نتركها للأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل. نعم لأن بعضهم يكون بعيد يعني نتركها إن شاء الله لأن فيها كلام كثير. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، الحمد لله رب العالمين.